وهذا قد يضطر الإنسان إليه. أما ما عدم الضرورة فلا ينبغي، لكن قد يضطر، يكون مثل الفراش اللي عنده لا يستغني عنه، ولكن ما يستطيع أن يعني يشقه، يشقه خرب. نقول إذا خاط عليه، إذا خاط ما هو إذا وضع، إذا خاط عليه خرقة فلا بأس. أما لو وضع عليه فراشا فإن أو كساء فإن هذا لا أصل. نعم، الفرق بينهما أنه إذا خاط عليه صارت البطانة الخياطة هذه متصلة متصلة به، بخلاف ما إذا وضعت عليه مثلا كساء ثم نمت عليه هذا ما يجي. نعم نعم لا لا، أنت كلامنا على الجلوس، كلامنا على الجلوس. أما اللبس فإنه في محل نظر، يحتاج إلى تأمل. هل نقول إن الاعتبار بالظهور؟ إذا قلنا الاعتبار بالظهور فهو إذا خاط عليه ظهارة ما صار ظاهر، إنما تحتاج إلى تأمل في مسألة اللبس. في الحديث الثاني النهي عن لبس الحرير كالأول، وهل نستفيد من قولنا من هذا الحديث الثاني؟ لأننا نقول إن التحريم مستفاد من الحديث الأول، والجواب نعم نستفيد منه، لأنه كلما كثرت الأدلة قوي الحكم، ما فيه إشكال. فإذا جاءنا حديثان ينهيان عن شيء صار الحكم أقوى، وإذا جاء ثالث صار الحكم أقوى، وهكذا. ويستفاد من جواز أربع أصابع فما دون في موضع واحد لقوله إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم في عليه ها؟ ما يعارض قول أنس أن العطف والنبي عليه معطوف عن الجزء. ما يعارض قول أنس من طول ما لا ما يعارض، لأنه أحسن.